بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ذكرنا في اليوم الأول أيها الإخوة إن الحمد لله نحمده ونستعينه زدنا ونستهديه، وهي الصحيحة كما ذكر الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في بداية السلسلة، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله. فكلمة نستهديه أحيانا نخطئ فيها ونذكرها، وهي ليست يعني واردة في نص حديث خطبة الحاجة، فأحببت التنبيه. طيب نبدأ، فضل عبد الرحمن، سنقرأ المفعول الثامن ولكن ننتظر الإخوة يسيرا. أحمد، وتقدم في المرفوعات لازم السابع صح؟ قال وتقدم في المرفوعات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله قليلا في الأحشاد حتى السامع والإخوة الطلبة يعني يستوعبون، فكك القراءة. حاضر، تفضل. يعني بطئ وتأنى. قال رحمه الله: ومفردة كما تقدم، ومتعددة لمتعدد، نحو لقيته مصمدا مصعدا مصعدا منحدرا، ويقدر الأول وهو مصعدا للثاني من الاسمين من الاسمين بهمز الوصل من الاسمين وهو الهاء، وبالعكس. ومتعددة لواحد مع الترادف أو التداخل، نحو جاء زيد راكبا متبسما. وقد تأتي الحال مؤكدة لعاملها، نحو فتبسم ضاحكا، ومؤكدة لصاحبها، نحو لآمن. ومؤكدة أو مؤكدة لصاحبها، نحو لآمن من لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ومؤكدة لمضمون جملة قبلها، نحو زيد أبوك عطوفا. حسبك، نعيد مرة أخرى، تفضل. قال ومفردة يعني الحال تأتي مفردة كما تقدم. ومتعددة لمتعدد، نحو لقيته مصعدا منحدرا. قف، متعددة لمتعدد، ما هي الأحوال التي تعددت هنا عندنا في الجملة؟ مصعدا منحدرا، تعددت الأحوال، وأصحابها متعددون أيضا، وهما أو وهم لقيته أنا وإيش أيضا؟ والضمير المتصل صح؟ لقيته، فنحن اثنان، أحدنا مصعد والثاني منحدر، التقينا في الدرج صحيح؟ طيب كيف نوزع الآن الأحوال؟ من سيكون صاحب الحال الأولى المصعد، ومن سيكون المنحدر؟ التقينا لقيته مصعدا منحدرا، من سيكون المصعد؟ هنالك يعني قاعدة نستخدمها حتى نوزع الأحوال على أصحابها فلا يكون في لبس، إلا أن تكون قرينة تدل على من صاحب الانحدار من صاحب الصعود. إذا لم يكن فلدي قاعدة، ما هي؟ قال ويقدر الأول أي الحال وهو مصعدا للثاني، الثاني اللي هو الضمير في الفعل، من هو الثاني؟ عفوا شيخ، عفوا. نعم طيب، بس كيف توزع؟ مصعد حال الهاء، يعني ما ذكر أول من الأحوال اجعله للأخير من المذكور في الفعل للضمير الغائب، ها لقيته مصعدا، فاجعل مصعدا للضمير الأخير الذي نطقت به، فتعيد مصعدا إلى آخر مذكور في الفعل، آخر مذكور مين؟ اللي هو الهاء صحيح، فتجعل مصعدا له هو، وأنا المنحدر، وتجعل الثانية من الأحوال للأول من الضمائر في الفعل، كاللف والنشر غير المرتب، لف ونشر غير مرتب تقريبا. نعم طيب، إذن هذه القاعدة، ها إذا تعددت الأحوال وتعدد أصحاب الأحوال، تفضل. ويقدر الأول وهو مصعدا للثاني من الاسمين وهو الهاء، وبالعكس. وبالعكس كما قلنا، يعني تجعل الثاني للأول من الضمائر. زين. ومتعددة لواحد مع الترادف أو التداخل، نحو جاء زيد راكبا متبسما. جاء زيد راكبا متبسما، هذه قد تحتمل التداخل والترادف. ما معنى الترادف؟ بمعنى الجملة جاء زيد راكبا وجاء أيضا متبسما، جاء راكبا وهو في نفس الوقت متبسما، فجئت يعني ذكرت له حالين، وهو راكب سيارته أو فرس مثلا، رأيته راكبا، هذه هيئة، دائما تذكر أن الحال يدل على هيئة صاحب الحال، واضح؟ يدل على الهيئة، فهيئته رأيته كان راكبا ورأيته أيضا متبسما، هذا ترادف في الأحوال، تعدد الأحوال لشخص واحد. قد يكون لك تداخل، التداخل تجعل الحال الثانية صاحبها الفاعل في الحال الأولى، راكبا هو، طيب متبسما حال من ذلك الراكب، فرأيته راكبا ثم تبسم حال كونه راكبا، يعني وقع التبسم بعد الركوب، ليس مصاحبا للركوب، فركب وهو يتبسم، فهيئته الأولى كان راكبا ثم أدخلت فيها حال أخرى فأثناء ركوبه كان يتبسم، فليس الهيئة لذلك الرجل يعني ليس أمران في وقت واحد، لا، أولا راكبا ثم كان حال ذلك الراكب حال كونه متبسما، فهذا معنى الترادف أو التداخل. نعم، عفوا، في حال التداخل اجعل الحال الثانية صاحبها هو الفاعل في راكبا، راكبا هو، يعني ضمير، ضمير في راكبا هو، يعني الضمير في محل رفع ضمير مستتر تقديره هو فاعل، زي يركب هو، صحيح؟ يركب هو، راكبا هو، ماذا تعرب يركب هو؟ هو الضمير، ماذا نعربه؟ فاعل، صح؟ فعل فاعل. طيب راكبا هو أيضا فعل فاعل، لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله، فالضمير يسمى فاعلا، يسمى فاعلا في راكبا، فاجعل متبسما حال من الفاعل في راكبا، هذا تداخل، يعني وقعت حال بعد الحال الأولى، طبعا قد لا يترتب عليه كثير معنى إلا في بعض الأحوال نحتاج إليها أحيانا، وإلا الأصل أن تعرف أن هيئته راكبا متبسما، كون التبسم وقع بعد الركوب أو أثناء الركوب هذا لا يترتب عليه إلا أحيانا، يعني فوائد محدودة جدا، ويذكر هذا استطرادا في معرفة الأحوال، الترادف والتداخل، الترادف تعدد، التداخل تجعل الحال الثانية صاحبها الفاعل في الحال الأولى، والحال دائما مشتقة، اسم فاعل يعمل عمل فعله يحتاج إلى فاعل، هذا الفاعل جعلت له حالا جديدة وهي التبسم. طيب استمر، وقد تأتي الحال، وقد تأتي الحال مؤكدة لعاملها نحو فتبسم ضاحكا. هل هذا الكلام يعني لما تتكلم الآن الأصل في الكلام التأسيس، في الأصل أنك لما تتكلم تعطي الإنسان فائدة جديدة، لما تكرر أو تؤكد هذا يسمى تأكيد وليس تأسيس، الأصل في الكلام دائما أن يكون تأسيسا، والسامع يريد منك معلومة جديدة، فتقول تبسم ضاحكا، يعني ماذا زدتني، ماذا يعني، ولا هاربا، ماذا أفدتني، ولا خلاص شرد، فتقول هاربا فقط أفاد التأكيد لا تفيد تأسيسا، لكن مثلا ولا يعني فزعا، أو ولا خائفا، ولا فرحا، أيا كان تأتي معنى جديد نسميه تأسيس، إذا جئت بمعنى الفعل قلنا تأكيد، تبسم ضاحكا، التبسم هو الضحك تقريبا، فتبسم ضاحكا تأكيد لذلك العامل، وهذا معنى قولي وقد تأتي الحال مؤكدة لعاملها، أين العامل في ضاحكا؟ تبسم، فهي تؤكد ذلك العامل، تؤكد التبسم. تفضل. ومؤكدة لصاحبها نحو لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أين صاحب الحال في هذه الآية؟ لا، هو يقول ماذا قال؟ قال مؤكد، قال نعم مؤكدة لصاحبها، فنريد تأكيد، أين صاحب الحال؟ الضمير في كلهم، صح؟ كلهم، وتؤكده بجميعا، كلهم جميعا، فأكدت صاحب الحال، صاحب الحال هو الضمير المتصل في كلهم، والحال جميعا، أنت قلت كلهم انتهى الكلام، أكد جميعا، زدته تأكيدا. تفضل. ومؤكدة لمضمون جملة قبلها نحو زيد أبوك عطوفا. زيد أبوك، أنت الآن يعني أبوك تصرفا لصالحك أنت، أنت غضبت أو وقع في نفسك شيء من تصرف أبيك، فتقول يا أخي زيد أبوك، يعني تريد أن تعطيه معنى هذا أبوك مشفق عليك، صحيح؟ هذا مضمون الجملة، تبين أن الأب مشفق عليك وما تصرف هذا التصرف إلا لشفقة منه عليك، فزيد أبوك، تؤكدها، تؤكد مضمون هذا الجملة بقولك عطوفا، يعني منعك من ذلك حال كونه عطوفا عليك، فتجعل عطوفا حال من مضمون تلك الجملة. قولك زيد أبوك تعلمني أن يعني هذا أبي، أنا أعرف أنه أبي، تقول يا أخي زيد، يا زيد أبوك، طيب أنا أعرف أنه أبي، ماذا تريد أن تقول؟ يعني تريد أن تبين لي مضمون الجملة أن أبوك مشفق عليك، فمضمونها الإشفاق، وتأتي بحال تؤكد ذلك المضمون عطوفا، لم يفعل هذا الفعل إلا من باب العطف عليك، هذا معنى الجملة. وممكن تجعل لها يعني عاملا مقدرا، تقول منعك أو فعل كذا وكذا عطوفا حال كونه عطوفا عليك. تفضل. ممكن يكون منادى، قد يكون في معنى في محل أي النداء، أو يعني أظن، وإن كان مثلا إذا كان منادى تقول زيد، تكون مبنية على الضم وليست منونة، لكن نتأمل في إعرابها إن شاء الله في وقت لاحق، نحتاج أن نقف عندها. بارك الله فيك. هل منكم أحد يفيدنا في إعرابها سريعا؟ مرت بكم كيف نعربها؟ زيد أبوك عطوفا، عطوفا منصوب على الحال، زيد أبوك، زيد، لا أنت تخاطب شخص، أو تقول زيد أبوك، إذا قلت زيد هذا اسم الأب، زيد أبوك، إذن أنت تخاطب، إذن المخاطب لم يسمى في الجملة، زيد أبوك، إذن تقول يعني أنت لا تقول يا زيد هذا أبوك، تقول زيد أبوك، إذن المخاطب ليس موجودا مذكورا في الجملة إلا من خلال الضمير، زيد أبوك حال كونه عطوفا، ممكن مبتدأ وخبر، صحيح؟ نعربه على هذا الحال، زيد أبوك مبتدأ وخبر حال كونه عطوفا، يعني هكذا يستقيم. نعم، ليس إذن زيد ليس منادا، يا زيد هذا أبوك، لا هذا التركيب يكون غير صحيح، لو كان زيد منادا لبني على الضم لأنه منادا مفرد علم. طيب ننتقل إلى التاسع المنصوب، التاسع وهو، تفضل، التاسع التمييز، وهو اسم نكرة بمعنى من مبين لإبهام اسم، أو مبين ومبين لإبهام اسم، أو إجمال نسبة. حسبك. مر بنا أيها الإخوة قبل قليل اسم بمعنى في، وهو الظرف، يفيد معنى في، إذا قدرت في استقام المعنى. في التمييز قدر من، إذا استقام المعنى فهو تمييز، لا يلتبس عليك، أحيانا يلتبس عليك هو تمييز، هو صفة، هو حال، لا أدري، ضع كلمة من قبله، استقام تمييز، ربي زدني علما، هل تجعل مفعول فيه، مفعول به، أو يلتبس عليه الآن، أو هو تمييز، ماذا أفعل؟ ضع من يستقيم. نعم، ربي زدني من العلم، أو تقول ازددت علما، أي ازددت من العلم، ممكن زدني علما تكون مفعولا به، قد تصلح تستقيم مفعولا به، وإذا قدرت من واستقام المعنى فتكون أيضا منصوبة على التمييز. استمر بارك الله فيك. إذن هو بمعنى من يبين الإبهام، ما الذي يبين الهيئة؟ ماذا نسميه؟ الحال، هو الذي يبين هيئة ذلك الرجل. التمييز سيبين إبهاما في الجملة، الجملة تحتاج إلى كشف نوع من الإبهام فنستخدم التمييز، سنرى بالأمثلة. مبين أو مبين لإبهام اسم، تفضل، مبين لإبهام اسم أو إجمال نسبة، فالأول في أربعة مواضع، اللي هو إبهام الاسم، عندي اسم مبهم سأحتاج إلى تمييز حتى يرتفع الإبهام في أربعة مواضع، تفضل، أحدها العدد المركب نحو أحد عشر كوكبا، أحد عشر، أحتاج إلى تمييز، يبين الأحد عشر هذه إيش من الكواكب، عندي أحد عشر أو رأيت أحد عشر من الكواكب، طبعا جئت بكلمة كوكبا هي التمييز الذي بين الإبهام في الاسم، في العدد، رفع الإبهام عن العدد، لاحظتم؟ العدد مبهم، هذا تمييز. طيب كيف أعرف أنه تمييز؟ لو قدرت من استقام 11 من الكواكب. تفضل الثاني. ثانيها المساحة نحو شبر أرضا، مثلا اشتريت في أرضي هذه أحتاج إلى شبر، فاشتريت شبرا شبرا أرضا، أي شبرا من الأرض، شبرا من الأرض. شبرا إيش؟ مثلا تقول عندي شبر، اشتريت شبرا، بين شبرا من إيش؟ من قماش ولا من أرض ولا من ماذا؟ شبرا أرضا أي من الأرض. حطيت من استقام المعنى، إذن هو منصوب على التمييز. تفضل. ثالثها الوزن كرطل زيتا. رطل أو رطل، والأشهر دائما في الرطل أن تكون الراء مكسورة، الرطل. والرطل الزيت اللي هو الرطل المشهور في الوزن ما يقارب نص كيلو تقريبا 450 جرام تكون رطلا. فاشتريت رطلا زيتا، أو عندي رطل زيتا، عندي رطل زيتا. طيب رطل لو سكت عليها فيه إبهام، ما هو الرطل؟ بين، تقول زيتا. كيف عرفت أنه تمييز؟ لو وضعت من يستقيم رطل من الزيت. الرابع. رابعها الكيل نحو أردب قمحا. أحسن أتي بالنص. رابعها الكيل. رابعها الكيل نحو أردب قمحا. إردب بكسر الهمزة هنا مفتوحة، بس أظن الأشهر فيها والفصيح الإردب، وهو معروف عند المصريين إلى اليوم، يستخدم كثيرا في المكاييل. يقارب كم كيلو تقريبا عندكم في مصر؟ 70-75، يعني 140 تقريبا، تقريبا 40 كيلو تقريبا إردب. قد يختلف من بلد إلى آخر، لكن لا يزال من المكاييل المستخدمة في مصر بكثرة. كما أن الصاع هنا يستخدم في بعض المناطق في المملكة، الصاع في الكيل أحيانا، وإن كانت يعني صارت هذه الوحدات كاد الناس يستخدمون عنها بالموازين، انتقلوا من الكيل إلى الميزان. قديما كل شيء بالكيل، كثير من الحبوب والمحاصيل الزراعية تكال. اليوم صارت الموازين هي التي تستخدم أسهل وأدق، فترك الناس انتقلوا من الكيل إلى الميزان. فالإردب وحدة كيل، وعاء توضع فيه الحبوب مثلا أو المحاصيل الزراعية، يختلف من بلد إلى آخر من حيث الوزن أو من حيث الكمية. فعلى كل حال تقول عندي إردب قمحا، أي إردب من القمح، إذن هذا منصوب على التمييز، عرفت أنه تمييز. لو قلت عندي إردب وسكت، الإردب أيضا لا يزال مبهما، بين، ارفع هذا الإبهام، قمحا أي من القمح. تفضل. والثاني في أربعة مواضع. ما هو الثاني؟ بارك الله فيكم. إجمال النسبة، بسم الله، وهذا الأكثر يعني نحتاج إليه كثيرا. تفضل. والثاني في أربعة مواضع أيضا، أحدها المنقول عن الفاعل نحو اشتعل الرأس شيبا. حسبك. منقول عن الفاعل، يعني تقول تمييز منصوب منقول عن الفاعل. ولو قلت تمييز منصوب وسكت هذا إعراب كامل، لكن حتى تبين أكثر للسامع أو تحتاج إليه في التفسير تقول منقول عن الفاعل، يعني أصله كان فاعلا ثم نقلته تمييزا. كيف؟ شوف المثال الآن، قال اشتعل الرأس شيبا، صار شيبا منقول عن الفاعل، إيش أصل الجملة؟ اشتعل شيب الرأس، اشتعل شيب الرأس، فشلتها من الفاعل وديتها وين؟ منصوبا، منصوب على التمييز. فهذا يكون منقول عن الفاعل، منصوب على التمييز، منقول عن الفاعل. تفضل. هذا واحد، احنا عندنا أربعة مواضع الآن. الأول منقول عن الفاعل، الثاني. ثانيها المنقول عن المفعول نحو وفجرنا الأرض عيونا. ممتاز. أصلها عيون الأرض، منقول عن المفعول. الثالث. ثالثها المنقول عن المبتدأ نحو أنا أكثر منك مالا. أصلها مالي أكثر من مالك، نقلتها إلى أن تكون منصوبة على التمييز فصارت منقولة عن المبتدأ. الرابع. رابعها غير المنقول عن شيء نحو زيد أكرم الناس رجلا. إذن ليست منقولة هنا، زيد أكرم الناس رجلا ليست منقولة، تنصب على التمييز وتكتفي بهذا. أيضا نعم من الرجال مثلا، هو من أكرم الناس أو من أكرم الرجال، يعني حتى لو لم تستقم معك من في الجملة، لو غيرت في الجملة شوي ودخلت من على الرجال استقام المعنى، إذن هي منصوب على التمييز. لو قلت زيد أكرم الناس من رجل، قد يكون السلوك ضعيف غير يعني مستخدم، لكن من أكرم الرجال هو زيد أكرم الناس من حيث كونه رجلا، يعني أكرم في هذا الجانب، في جانب الرجولة وصفات الرجولة، إذن تفيد رفع إبهام. الكرم أنواع، أحيانا تكون في صفات الرجل الرجولة، أحيانا تكون مثلا في صفات أخرى فيه من حيث الكرم، لا أنا أردت هذا الجانب، فترفع إبهاما تبين تحدد هذا الكرم في أي الجوانب، الرجل من أكرم الناس في جوانب الرجولة وصفات الرجولة المعنوية الكثيرة، أو الصفات الحسية أحيانا في رجولته. طيب انتهينا من التاسع من المنصوبات وهو التمييز، هل من إشكال فيه؟ ننتقل إلى تفضل. أشد الناس مثلا أو أكثر الناس علما، صحيح تكون صفة التمييز دائما بعد أفعل، أكثر الناس علما أي أكثرهم من أكثرهم علما، أو أكثر الناس من أكثر الناس، أو من أكثر الناس كفى بالله مثلا، كفى به من وكيل وكفى به من شهيد، وأكثر الناس علما كذلك ممكن نقدرها، أكثر الناس يعني أيضا لا يزال إبهام في أي جانب من العلم أو في العلم، بس نقدر من أحسن، وهي كذلك نعم صحيح. بس هذه تأتي إن شاء الله في يعني إذا توسعنا في التمييز، سنأتي إلى صيغة جديدة من صيغة التمييز وهي بعد أفعل التفضيل. تفضل. زين، إذا ملفوظ وملحوظ، أحسنت، هذا مصطلح أيضا يستخدم في هذا الباب، جميل. طيب ننتقل إلى المنصوب الآن أي العاشر وهو المستثنى، سنأخذ جزءا منه وبقية المستثنى نكمله في درس الغد إن شاء الله. تفضل يا أبا عبد الرحمن. العاشر المستثنى في بعض أحواله. المستثنى في بعض أحواله سيكون منصوبا، لأن في بعض أحوال المستثنى يكون مرفوعا كما سيأتي، فنقول في بعض أحواله سيكون منصوبا فندخله في باب المنصوبات. تفضل. وأدوات الاستثناء ثمانية، إلا وغير وسوى بلغاتها وليس. سوى فيها عدة لغات سنتعرف عليها فيما بعد، سوى سوى سواء تأتي فيما بعد، وليس كذلك من أدوات الاستثناء. تفضل. ولا يكون وخلا وعدا. كلمة لا يكون هذه من أدوات الاستثناء، خلا وعدا. نعم. وحاشا. نعم. إذن هذه أدوات الاستثناء سنأخذ اليوم منها فقط إلا، والباقي نتركه لدرس قادم. تفضل. فالمستثنى. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان ما قبل إلا كلاما تاما موجبا، نحو قام الناس إلا زيدا. والمراد بالكلام التام أن يكون المستثنى منه مذكورا فيه قبلها، مذكورا في الكلام قبل إلا. طيب. والمراد بالإيجاب ألا يتقدمه نفي ولا شبهه، سواء كان الاستثناء متصلا أم منقطعا. والمراد بالمتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، والمنقطع بخلافه. خلاص سنقف عند هذا، غدا نكمل إن شاء الله. طيب نريد نرجع ونفهم هذا الكلام، المستثنى بإلا ينصب. طيب متى سيكون منصوبا؟ دائما، دائما منصوبا. متى؟ إذا كان ما قبل إلا تام موجب. تام بمعنى المستثنى منه موجود، وموجب ليس منفيا. طيب مثل له فقال قام الناس إلا زيدا، الجملة منفية مثبتة، هل المستثنى منه موجود؟ الناس. إذن جملة تامة، إذا تمت الجملة وهي مثبتة مباشرة المستثنى منه أو المستثنى عفوا بعد إلا سيكون منصوبا، قام الناس إلا زيدا. لا تقول إلا زيد، إلا زيدا. طيب كيف نعربها يا أبا رائد؟ قام الناس إلا زيدا، نأخذها كامل أحسن. قام الناس فعل فاعل، زين، وإلا حرف استثناء مبني عن السكون، طيب لا محل لهم إعراب، وزيدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أحسنت. هل يتعين النصب هنا يا شباب؟ عثمان يتعين النصب متعين. لماذا؟ أن الكلام تام موجب، تام موجب خلاص يتعين النصب. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى أتامون، أي ليس، أي ذكر فيه المستثنى منه وهو الناس. لا لا لا، التام ما ذكر فيه المستثنى منه، لأنك لو قلت ما قام إلا زيد حذفت المستثنى منه، لكن قلت قام الناس أو ما قام الناس مثلا على بصرف النظر نفي، أو إذا ذكر المستثنى منه وهو الكل وذكرته قبل إلا فالكلام تام. إذا كان فيه نفي فمنفي، تام منفي سيأتي بعد ذلك. إذا كان تاما وليس قبله نفي خلاص تام موجب، لأن الموجب قبل النفي. في هذه الحال ستنصب ما بعد إلا قولا واحدا. طيب، ماذا قال أيضا؟ ذكر أيضا الانقطاع والاتصال. ما المقصود بالانقطاع؟ نعم زين، ألا يتقدم نفي ولا شبه. شبه النفي قلنا النهي، النهي يعتبر شبه النفي. مثلا لم يقم إلا فلان، هذا ليس يعني مسبوقا بنفي، وإنما أو لا عفوا لا يقم إلا فلان، لا يقم أو لا يقوم الطلبة إلا زيد، فسبق بنهي، والنهي شبيه بالنفي. فبصرف النظر إذا كان الكلام ليس موجبا مسبوقا بنهي أو نفي فإنه سيكون له حكم آخر. إذن النفي شبهه هو النهي. أو ممكن أيضا يدخل في شبه النهي الاستفهام، إذا شبه النفي عفوا، إذا قيل النفي وشبهه فيدخل في شبه النفي الاستفهام ويدخل فيه أيضا النهي، ومر بنا الدعاء أيضا صحيح. طيب الآن، ما معنى الاتصال والانقطاع أيها الإخوة؟ ذكره هنا فقال سواء كان الاستثناء متصلا أم منقطعا، والمراد بالمتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه والمنقطع بخلافه. ما بعد إلا ليس من جنس ما قبل إلا، هذا يسمى إيش؟ منقطع. منقطع إذا كان متصلا جزء منه، فزيد جزء من القوم ومن الناس، إذن هذا استثناء متصل. المنقطع سمي لي مثلا شخص شيئا ليس من جنس الناس، إلا كما هم يمثلون يعني حمار دائما يقول جاء القوم إلا مثلا، فنأخذ يعني شيئا آخر غير هذا الجنس، مثلا جاء الناس إلا قطهم مثلا، صحيح يصلح القط، نعم إلا، أو جاء القوم صحيح وصل المسافرون إلا مثل متاعهم، وصل المسافرون إلا متاعهم. يتعين النصب هنا يا شباب؟ يتعين إلا متاعهم يتعين. أولا المستثنى منه موجود والكلام تام بصرف النظر عن كونه منقطعا أو متصلا، وصل المسافرون إلا متاعهم، أليس كذلك؟ يستقيم ويتعين النصب. طيب، ما وصل إلا متاع القوم مثلا، ففي هذه الحالة المستثنى من غير موجود، سننتقل أحكام جديدة في الاستثناء. اليوم فقط سنركز على أن يكون المستثنى منه موجود وليس منفيا، وهذا هو يعني الأشهر في الجملة وهي الأساس في هذا الباب. الجملة موجود المستثنى منه وليست منفية، سيكون المستثنى دائما منصوبا بعد إلا بصرف النظر عن كونه من جنس ما قبله أو ليس من جنسه. انتهى الجزء الأول من الاستثناء، الباقي إن شاء الله في درس غد، والآن سننتقل للتطبيق. هل من سؤال؟ تفضل. لو كان المستثنى منه مضمرا مثل قاموا إلا زيدا، نفسه برضو هذا مثلا هو نفس الحكم، سيكون المستثنى موجود نعم، لكن نريد نصوغها في جملة يعني تكون يعني سليمة. كيف نصوغ الجملة؟ أن يكون المستثنى من منصوب ضميرا، صوغ أو يعني ركبوا لي جملة يكون المستثنى منه ضميرا، إلا أن تذكر قبل الضمير، طبعا لازم الضمير إذا ذكر يكون قبله مبني اسما ظاهرا، فتقول مثلا القوم جاءوا إلا كذا، فكأنك ذكرت المستثنى من قبله وهو اسم ظاهر. على كل حال سواء كان ضميرا أو كان اسما ظاهرا موجود خلاص، إذن يدخل في هذه القاعدة. نعيد القاعدة مرة أخرى حتى لا تلتبس علينا. متى يتعين النصب ما بعد إلا؟ سعد، إذا كان المستثنى موجودا وغير منفي، يعني إذا كان الكلام تاما موجبا، تذكرها تاما موجبا، تاما يعني موجود المستثنى منه موجب ليس مسبوقا بالنفي، في هذه الحالة سينتصب ما بعد إلا، ولا نلتفت إلى كونه من جنسه أو ليس من جنسه، سنقف على قوله والمنقطع بخلافه. غدا نكمل من هنا إن شاء الله تعالى، وننتقل الآن قليلا إلى التطبيق. كم بقي من الزمن؟ نصف ساعة تقريبا أو أقل، 25 أكثر. إحنا بدأنا 6:15 تقريبا، 7:15 ننتهي، صحيح؟ يعني تقريبا 25 دقيقة. طيب اختاروا لنا آية وليكن هاي شيخ إيه خلاص بارك الله فيك. طيب الله يحفظك يا شيخ. وليكن يختار لنا الآية أخونا أبو سامة. لا أبو سامة اختار من قبل. سعد اختار لنا آية. افتحوا آية الدين. أعاذنا الله وإياكم من الدين. نبدأ بسم الله. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينت بدين إلى جهة مسمى فاكتبوه. انتهت الجملة المفيدة. هل هذه الجملة أيها الإخوة اسمية أو فعلية؟ اسمية. لو حذفنا العامل غير يعني أو العامل المنفوض به الذي قد يؤثر على الجملة أو لا يؤثر، احذف وانظر في الجملة أصلها هل بدأت باسم أو بفعل. أي نعم فعلية. أين تقدر؟ كيف تقدر الفعل؟ أدعوكم أيها الذين آمنوا ممكن تكون فعلية هنا، صحيح. إذا قلت يعني إذا كان فيا فقدر فعلا محذوفا، فكأنك تبدأ بجملة فعلية. كذلك أي نداء، يا زيد أدعوك يا زيد، إذا صارت الجملة إذا قدرتها فعلا صارت جملة فعلية. أحسنت. طيب يا أيها الذين آمنوا، يا نبدأ بأخينا أبي عائشة. يا ممتاز. طبعا ما دخلنا في النداء، لكن لو قلنا اسم فقط مبني على الضم يكفي، اسم بس بعدين نشوف كيف في حال النداء إن شاء الله نعرب. طيب والها أو ها، نعم ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. حسبك. الذين يا أبا رائد، هل هو اسم فعل حرف؟ اسم. هل هو من المعارف أو النكرات؟ من المعارف. اسم الموصول من المعارف مبني على السكون في محل، لا ما مبني على الفتحة عفوا، في محل إيش؟ نشوف أبو رائد. هذه أيضا ما أخذناها لكن لا بأس الآن ننتهي منها نمر سريعا. تكون ماذا أبو محمد؟ إعراب الذي فضل. يا أيها، صحيح صحيح، في محل رفع بدل من أي، وتأتينا إن شاء الله في النداء. طيب آمنوا وما بعدها ماذا نسميها يا مبارك؟ أشوف أنت اسم موصول، ما بعد الاسم الموصول صلة الموصول، هذا سيمر بنا إن شاء الله فيما بعد أنه لا محل له من الإعراب. صلة الموصول لا محل من الإعراب. طيب الآن خذ صلة الموصول كلمة كلمة، خذ آمنوا فعل فاعل باختصار. طيب جميل، وفصل. آمن فعل ماضي، فعل ماض مبني على، لا أحسن المشهور نقول مبني على الفتح، مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال الحرف بحركة المناسبة وهي الواو بعده، صح؟ فضممنا النون لمناسبة الواو. طيب ذكرت فعل، أين الفاعل والضمير متصل؟ جميل، في محل رفع، في محل رفع فاعل، آمن وفعل فاعل. طيب إذا تداينتم، إذا عثمان مرت بك إذا من قبل، حرف لما يستقبل من الزمان، يقولون هكذا حرف لما يستقبل من الزمان، وقد تكون بمعنى الظرفية، قد تكون اسما، تأتي حرفا وتأتي اسما إذا أفادت الظرفية. طيب إذا قلت إنها حرف ولو جعلناها اسما يكون ما بعدها مضاف إليه، تكون هي مضاف وما بعدها مضاف إليه، نتحدث عنها إن شاء الله في دروس قادمة. المهم هنا ممكن تكون حرف ويستقيم المعنى، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تداينتم عثمان فعل فاعل مفعول به ولا فعل فاعل بس؟ فعل فاعل، فعل فاعل. طيب تداين ايش تعربها؟ فعل ماضي مبني على فتح مقدر او ظاهر؟ مقدر. تداينتم سكون هنا يعني سكن الحرف أو سكن الفعل مبني على الفتح المقدر مع ظهوره اتصاله بالضمير الضمير المتصل. طيب أين الفاعل؟ ضمير المخاطبين المبني على السكون، ها؟ ضمير المخاطبين المتصل المبني على السكون، صحيح؟ زين، مبني على السكون في محل رفع فاعل. أبو معين بدين جار ومجرور، تداينتم بدين متعلق بالمداين، تداينتم بكذا جار مجرور متعلق بتداينتم. طيب سنقف على بدين الآن أيها الإخوة، لو نظرنا في الآية سطرا سطرا سطرا سطرا ونستخرج بارك الله فيكم شيئا من المنصوبات التي ذكرناها اليوم. كم منصوب أخذنا؟ 9، أتممنا 9 اليوم، 10. الأول مفعول به، المفعول المطلق لأجله، فيه أو معه، وفيه، وأيضا والحال، وكان خبر كان، واسم إن، والتمييز، والمستثنى، صحيح؟ طيب دعونا نستخرج واحدة من هذه العشرة في هذه الآية. نأخذ السطر الثاني، إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. طيب فاكتبوه هنا ضمير متصل في محل نصب، صحيح، لكن ليس المنصوبات التي أخذناها ولا ندخله في أي منصوبات، المفعول به ندخله في المفعول به وفي قسم الضمائر، قسم الضمائر، جميل، هذا واحد. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب. هنا ملاحظة تركناها في المفعول به، مفعول به أيها الإخوة قد يكون صريحا وقد يكون مصدرا مؤولا، يعني أن وما دخلت عليه تصوغ منها مصدرا يكون مفعولا به. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نعم كل طيب، ألا تحبون مغفرة الله؟ إذن أن وما دخلت عليه في محل نصب مفعول به، صح؟ إذن يأتي صريحا اسما مفردا ويأتي جملة فعلية دخلت عليها أن فتحيله إلى مصدر وتعربه مفعولا به. هنا هل هذا موجود؟ ولا يأبى كاتب أن يكتب، إذن أن وما دخلت عليه لا تأبى كتابة كاتب، لا تأبى كتابة أن يكتب، لا تأبى الكتابة، الكتابة لا ترفضها لا تردها، بل اجعلها أساس في المداينة. إذن ولا يأبى كاتب أن يكتب، ماذا نعرب أن يكتب يا أبا عمر؟ أن وما دخلت عليه، هذا يعني الإجمال، أن وما دخلت عليه في محل إيش؟ نصب مفعولا به، أحسنت، للفعل يأبى. إذن هذه ملاحظة استدركناها الآن، هذا منصوب. ننظر في منصوب آخر، فليكتب وليملي للذي عليه الحق، في مفعول به أو مفعول فيه أو له، أي واحد أو أي نوع من المنصوبات هل تجدون شيئا؟ وليتق الله ربه، مفعول به، أحسنت، منصوب به. طيب ولا يبخس منه شيئا، عفوا، صحيح، مرت بنا ونسينا، كما علمه الله، الضمير في علمه في محل نصب مفعول به، جميل. ولا يبخس منه شيئا، شيئا مفعول به ظاهر ولا ضمير؟ ظاهر، ظاهر، اسم ظاهر. فإن كان الذي عليه الحق سفيها، خبر كان من المنصوبات، أو ضعيفا من التوابع، مرت بنا وستمر بنا إن شاء الله في المنصوبات، في آخر المنصوبات التابع، فتابع المنصوب منصوب، هنا أوسف أو ضعيفا تابع لسفيها فهو منصوب أيضا يأخذ حكمه. أو لا يستطيع الإملال، أنه ما دخلت عليه في محل نصب مفعول به، لا يستطيع أن يمل، أن يمل، كيف نصوغ المصدر؟ الإملال مل وأملى بمعنى واحد، ها، مل عليه وأملى عليه، فهنا تقول لا يستطيع الإملال بمعنى أن مثلا يقول يا فلان اكتب، ضعيف لا يستطيع، أو عادة المستدين يكون في موقف الضعف، فيعني قد يملى عليه شيء ويكتب أي حاجة بس حتى يأخذ المال فيكون في موقف الضعف، لا يستطيع أن يمل إما لضعف أو لجهل منه. إذن أن وما دخلت عليه في محل إيش؟ في محل نصب مفعول به، جميل. هل هنا المفعول به صريحا أو مؤولا؟ ريان، مؤولا. فليملل وليه بالعدل، في منصوب لا يوجد. واستشهدوا شهيدين، شهيدين مفعول به يعني اطلبوا شهيدين، صح؟ اطلبوا شهيدين اذا مفعول به، جميل، ليس مفعولا مطلقا، اذا هو مفعول به. استشهدوا اي اطلبوا شهاده رجلين، اطلبوا اثنين من رجالكم. فان لم يكونا رجلين، رجلين ها خبر كان منصوب، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما، ما في طبعا هنا مفعول ها، لئلا تضل، هذه ليست من المنصوبات، أو ممكن سيأتينا في المنصوبات أن إذا دخلت على الفعل المضارع فإنه سينتصب بها، فممكن نستبق الحديث فنقول تضل فعل مضارع منصوب بأن، فهم من المنصوبات. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، عفوا أن، وأن هنا طبعا تدخل على فعل مضارع، أن الناصبة للأفعال ستدخل على فعل مضارع، ليست أن المخفف من الثقيل التي تدخل على الأسماء، فهنا خاصة بالأفعال المضارع تنصبها. فتذكر كذلك منصوب بأن مضمرة بعده، فهو من المنصوبات، الفعل المضارع دخل عليه أن، أو أن مقدرة مثل فأن تذكر مقدرة أيضا سينتصب بها. تفضل شيخ. لئلا ممكن، ممكن طيب خلينا نشوف الآن، هل تصح أن تكون في الجملة في محل نصب مفعول لأجله؟ لماذا تأخذون رجلا وامرأتين؟ لألها إذا ممكن تصلح أن تكون جواب علة، صحيح هذه يعني لفتة جيدة، إذا أن ما دخلت عليه في محل نصب مفعول لأجله، لماذا لم نكتفي بواحدة وإنما اتخذنا رجلا وامرأتين لألا تنسى، أو إذا نسيت واحدة تذكرها الأخرى، إذن ممكن في محل نصب مفعول لأجله، جميل. طيب فتذكر إحداهما الأخرى، الأخرى مفعول به منصوب. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا، ولا تسأموا كتابته، ها ولا تسأموا كتابته، ولو فصلت تكتبوه، الضمير متصل في محل نصب مفعول به، تكتبوه، جميل، ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. صغيرا حال كونه صغيرا، فعيلا مشتق ولا جامد؟ مشتق، فعيل مفعول فاعل كلها مشتقات، إذن يصلح أن يكون حالا. صغيرا أو كبيرا معطوف على تابع، معطوف على منصوب، منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والتابع من المنصوبات، كما أن التابع يكون من المرفوعات أحيانا، يكون من المجرورات. أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. ممكن عند، صحيح أحسنت، عند من هو ظرف بلا شك، منصوب على الظرفية، هنا نعتبرها ممكن ظرفية مكانية، ظرفية مكانية منصوب على ظرفية مكانية، احنا اشترطنا في الظرفية المكانية ان تكون مبهمة، صحيح؟ فعند من الظروف المبهمة ايضا، عند اين بالضبط؟ ايضا مبهمة، او يعني ليست مقيدة، عند فلان، او مثلا رأيته عند المسجد، اين عند المسجد؟ امام او خلف؟ اذا يدخل في الظروف المبهمة، اذا سيصلح ان ينتصب على الظرفية، فتكون عند الله عند منصوبة على الظرفية المكانية، جميل. ثم بعد ذلك قلنا وأقموا الشهادة وأدنى ألا ترتابوا. عبد الرحمن في شيء؟ فيه أدنى ريبة، ها ألا ترتابوا، أن وما دخلت عليه، أن دخلت على الفعل المضارع فنصبته، انتصب بحذف النون، صح؟ ترتابون انتصبت بحذف النون، لا هنا طبعا حرف زائد لا يؤثر، أن ستنصب الفعل، أن لا ترتابوا، فلم لا هنا لم تمنع أن من النصب فانتصب الفعل بأن. ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة، أدنى إلا أن تكون تجارة حاضرة، هنا لحظة، هنا إلا يا شباب حرف استثناء لكن لم نتحدث عنه اليوم، اليوم تحدثنا عن فقط الجملة التامة الموجبة التي ذكر فيها المستثنى منه، وذكر فيها المستثنى كان منقطعا أو متصلا فقط، إذن دعوا الآن لا تتأملوا في إلا كثيرا، دعوها. إلا أن ترتابوا إلا أن تكون تجارة، خبر تكون تجارة طيب حاضرة تجارة حاضرة ممكن نجعلها صفة، صفة أو حال كونها حاضرة، لكن إذا قلنا تجارة نكرة يصلح أن يكون ما بعدها حالة، صحيح؟ فدائما ما بعد النكرات سيكون صفات، فتجارة نكرة وحاضرة صفة لتجارة، إذن ستنتصب على الصف على النعت وليس على الحال. تجارة حاضرة وأيضا هي نوع من التوابع، صحيح؟ حاضرة تابع، تابع وتابع منصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تديرونها بينكم، جملة تديرونها ممكن الآن الضمير متصل صحيح ممنوع سكون في محل نصب، تديرونها مفعول به. طيب جملة تديرونها، نعم اللي هي ايش؟ لحظة في استدراك، نعم إلا أن تكون الفعل تكون منصوب بأن، ممتاز. طيب ما رأيكم في تديرونها؟ قلنا لا، خلينا إذا قلنا تجارة نكرة فنجعل صفة، صفة أخرى. الصفة الأولى حاضرة، تجارة حاضرة، وتجارة أيضا أنتم تديرونها. إذن الجملة دائما، وهذه أيضا نقطة نستدركها الآن، الجمل بعد النكرات صفات لها، الجمل بعد المعارف أحوال لها. هنا تجارة نكرة، عثمان أبو معين نكرة، تجارة نكرة، تديرونها جملة تكون إيش في محل نصب صفة لتجارة، صفتها أنها حاضرة وصفتها أنها نحن نتعامل بهذه التجارة، نديرها ونعمل فيها. نعم إلا أن تكون تجارة، أي يعني نصب تجارة كما ذكرنا خبر كان بالضبط، وحاضرة صفة لتجارة، تديرونها صفة أخرى، تتعدد الصفات للشخص الواحد. لا لا لا، الخبر تجارة، وإذا جعلت خبرا بعد خبر ممكن تجعل الخبر حاضرة أيضا إلا أن تكون، بس لا منح لا لا لا تصلح أن تكون خبرا، تكون صفة لتجارة، صحيح، لأنك لو حذفت الخبر الأول لا يستقيم الكلام، لو قلت إلا أن تكون حاضرة ما يستقيم، إذن هي صفة للخبر، الخبر تجارة وحاضرة صفة لها، وتديرونها صفة ثانية للتجارة. طيب بينكم ظرف، هل هو من الظروف المبهمة؟ مبهم، ظرف مبهم ليس ظرفا مقيدا، مبهما ليس مقيد بمكان محدد مكان، إذا كان ظرفا مبهما فهو منصوب على الظرفية المكانية، تدار بيننا. طيب ثم قال رحمه الله، قال سبحانه وتعالى فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. لا نريد فقط المنصوبات، أي يعني متعلق بخبر منصوب، جميل، خبر ليس المنصوب أين هو كيف نقدره؟ فليس كائنا، فليس كائنا عليكم، فليس كائنا عليكم جناح، لا حرج عليكم ألا تكتبوها. مبارك في منصوب هنا، صحيح، الضمير متصل في محل نصب مفعول به، وطبعا مفعول به ضمير وليس اسما ظاهرا. هل في مفعول منصوب ثاني؟ أن وما دخلت عليه، أو فعل مضارع عفوا منصوب بإيش؟ بأن وصالح، صح؟ الفعل تكون منصوب بأن، دخلت أن على الفعل فنصب بماذا؟ ألا تكتبونها، نصب بإيش؟ بحذف النون، أحسنت. وأشهدوا إذا تبايعتم، ممكن تقدر هنا ظرفا تقول أشهدوا وقت المبايعة، فتقدر لأن إذا تحمل معنى الظرفية، أشهدوا وقت المبايعة، فممكن تجعل إذا في مبنية في محل نصب ظرف زمان، ظرف زمان يمكن هذا. طيب ولا يضر كاتب ولا شهيد، في منصوبات لا يوجد، وإن تفعلوا فيه ما في منصوبة، هنا الفعل مجزوم، إن تفعل مجزوم ليس منصوبا، فإنه فسوق، الضمير في فإن، الضمير مبني على الضم في محل نصب اسم إن، فإنه، فإنه فسوق بكم، واتقوا الله، لفظ الجلالة مفعول به. طيب ويعلمكم، الضمير متصل، الضمير متصل من السكون في محل نصب مفعول به. طيب والله بكل شيء عليم، انتهينا من الآية. الآية التالية وإن كنتم على سفر، يلا في مفعول أو منصوب؟ أيمن كن معنا يا شيخ، لا إذا ابتعدت ننساك، لو اقتربت قليلا بغدا إن شاء الله تكون خليفة، لا ما لا إشكال، بكرة إن شاء الله تقترب. سعد والله بكل شيء عليم، يتفضل. أيوة اي طبعا، اي لا انا قصدي مثلا هنالك احوال تكون لازمه لصاحبها، كما ذكرنا رجلي أو يدي الزرافة أو رجليها ورجلي ويدي اليربوع، صحيح؟ هذه صفة لازمة للشخص. فهناك صفة تجي تراكبا، قد تأتي راكبا اليوم، غدا تأتي ماشيا، فهناك صفة حال منتقلة وحال لازمة. فهنا لا إشكال، تقول مثلا دعوت الله عليما، حال كون الله سبحانه وتعالى عليما، هل العلم لله صفة لازمة ولا منتقلة؟ لازمة. فإذا كانت منصوبة على الحال، قلت لك ما نوع الحال هنا؟ قل حال لازمة، سميها حال لازمة، لكن لا تحتاج إلى هذا في الإعراب، لو قلت منصوب على الحال يكفي. زين؟ طيب، وإن كنتم على سفر، في منصوب؟ نعم، متعلق ب الجواب مجهول، متعلق بخبر محذوف. وإن كنتم، خلي كلمة تناسب الاستقرار، وإن كنتم مثلا ماضين على سفر، ماضين على سفر، أو وإن كنتم كنتم على سفر، يعني هي على هنا كنت تأتي معنى فيه، كنتم مثلا مثلا متلبسين بسفر أو سائرين في سفر، فتكون على بمعنى فيه. المهم أن الجار مجرور متعلق بخبر محذوف، وهذا الخبر إيش؟ من المنصوبات، خبر كان. ولم تجدوا كاتبا، مفعول به منصوب، فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا، بعضا مفعول به منصوب، جميل، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، أمانته منصوبة وهي مضاف والضمير مضاف إليه، وليتق الله ربه، ربه مفعول به، ولا تكتم الشهادة، الشهادة، وليتق الله ربه، ذكر نعم لفظ الجلالة الله وربه، إذن ربه منصوب بس على إيش؟ لفظ الجلالة مفعول به، اتق الله، طيب ربه بدل، والعطف بيان، إذا قلت وليتقي ممكن ترى في ما ذكرنا هذا من قبل أحيانا كما أو ألمحنا إليه أن أحيانا عطف البيان يكون بدلا، يعني يصعد تعربه بدلا، هنا هل يستقيم إذا قلت بدل أو عطف بيان؟ عطف بيان سيبين أيضا شيئا قبله، لكن هل هنا تحتاج إلى بيان؟ فليتق الله تحتاج إلى بيان؟ لا تحتاجها، فتكون بدل، تعربها بدلا، ربه بدل، منصوبة على البدلية، لفظ الجلال منصوب على المفعولية، ربه منصوبة على البدلية، بدل من لفظ الجلالة. نعم، عفوا، بدل، فليتق الله ربه، ممكن بدل اشتمال، نسميه بدل اشتمال، أحسن، بدل اشتمال وليس بدل كل من كل. طيب، لأنه هو هو سبحانه وتعالى، هو الله وهو الرب، عطف، وهنا جامد أيضا رب، يعني حتى البدل يصلح أن يكون جامدا، وعطف البيان يصلح أن يكون جامدا، لكن عطف البيان يعني يبين شيئا مبهما قبله مثلا، أو ليس مبهما وإنما يحتاج إلى إيضاح، أقسم بالله أبو حفص، تريد أن تبين للسامع من هو أبو حفص، رجل لا يدري من هو أبو حفص، عمر، فبينت له فيسمع عطف بيان أحيانا، لكن هنا وليتق الله، الله معروف لدى الجميع، فإذا قلت ربه بدل، والبدل هنا بدل اشتمال، وتريد أن تبين في البدلية هنا يعني صفة الربوبية لله سبحانه وتعالى، أنه هو الرازق وهو الخالق وهو الذي يجيب الدعاء وإلى آخره. طيب، ولا تكتم الشهادة، منصوب، ومن يكتمها، ضمير متصل في محل نصب، نعم، فإنه، الضمير متصل به فإن، نعم، آثم قلبه لا شيء فيها، والله ما لا شيء فيها، لله ما وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم، وإن تبدوا ما في، صحيح، وإن تبدوا الذي، هنا ما موصولة مبني على السكون في محل نصب مفعول به، يحاسبكم، الضمير جميل، به الله، نعم، أحسنت، أو تخفوه، الضمير في تخفوه، تفضل خذ راحتك. طيب، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هنا بارك الله فيكم أيضا هذه استدركناها الآن، أحيانا الفعل يكون لازم لكنه سيؤثر أو سيقع على شيء بعده، فإذا كان لازما ستستعين بحرف جر، ذهب زيد، طيب أن تريد أن تبين أن زيد هذا شخص أخذه معه وأخرجه، فتقول ذهب بزيد، صحيح؟ ذهب بزيد، فهنا الجار مجرور أحيانا الفعل لا يتسلط عليه مباشرة، فتحتاج إلى حرف جر، فتجعل حرف الجر وما دخل عليه في محل نصب مفعول به، صحيح؟ مررت بزيد، المرور وقع على مين؟ على زيد، صح؟ لكن ما وقع عليه مباشرة، لكن تقول مررت بزيد الباء وما دخلت عليه كلها في محل نصب مفعول به، هل هنا هذا ينطبق على فيغفر لمن يشاء؟ يصلح، لأن يغفر لازم، لكن لمن يشاء يعني المغفرة وقعت على مين؟ على أحد خلق الله سبحانه وتعالى، على من شاء الله. إذن لمن؟ لمن؟ للذي، هنا من موصولة؟ اللام، وما دخلت عليه ممكن نقول في محل نصب مفعول به. إذن مفعول به يا شباب أحيانا يكون صريح واضح مباشرة، وأحيانا يكون جار مجرور. إذا كان جار مجرور بسبب أن الفعل كان لازما وليس متعديا، أليس كذلك؟ أنت مررت بفلان وقع عليه المرور، لكن لم يقع، تفضل، لم يقع مباشرة باستخدام حرف الجر لأن الفعل لازم. فيغفر لمن يشاء ويعذب من، تفضل. ممكن منصوب، يعني الخفض غير مذكور والكلمة منصوبة انتصبت، لكن في الأصل تقدر لها مثل وامسحوا برؤوسكم وبأرجلكم في قراءة النصب وأرجلكم، بعضهم قال منصوبة بنزع الخفض، في الأصل في وامسحوا برؤوسكم وبأرجلكم، حذفنا الباء وأبقينا الكلمة منصوبة بنزع أو بعد نزع حرف الخفض، هذا ممكن. طيب نرجع إلى قوله سبحانه وتعالى ويعذب من، ما رأيكم الاسم الموصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به؟ والله على كل شيء قدير، آمن الرسول بما أنزل، ما رأيكم في بما؟ يصلح الجمع مجرور في محل نصب، ها؟ أي كلها الجار مجرور في محل نصب مفعول به للفعل اللازم، آمن بكذا، وقع الإيمان على شيء ما، هذا الشيء جار مجرور. لماذا كان جار مجرور؟ لأن الفعل لازم وليس متعديا، فيمكن أن نجعل الجار مجرور في محل نصب مفعول به لآمن. بما أنزل إليه، بالذي أنزل إليه من ربه والمؤمنون، لا يوجد مفعولات أو منصوبات إلا ما ذكرناه في الجار مجرور. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا يوجد مفعولات، نعم صحيح، كما ذكرنا في قبل قليل الجمع مجرور أيضا في محل نصب مفعول به، وما بعده معطوف عليه. ثم نقول لا نفرق بين أحد من رسله، بين منصوب على الظرفية، جميل. وقالوا سمعنا وأطعنا، ما في شيء، في شيء؟ لا شيء، نعم ممكن نجعل ما بعد قال كما ذكرنا بالأمس في محل نصب مقول القول، جميل، تأتي إن شاء الله في الجمل التي لها محل إعراب. وقالوا هذا القول كله في محل نصب مقول القول. غفرانك ربنا، غفرانك، لا الكاف ستكون مجرورة بالإضافة، لكن غفرانك مفعول به لفعل محذوف، نسألك غفرانك. إذن هذه أيضا استدراك جيد نسيناه في الكلام عن المفعول به، أنه قد يحذف المفعول به، يحذف المفعول به ويبقى أثره. غفرانك، دعاء الخروج من دورة المياه أو الخلاء، غفرانك، أسألك يا الله غفرانك، منصوبة مفعول به منصوب لفعل محذوف مقدر تقديره، أسألك غفرانك. غفرانك ربنا، سيأتي في المنصوبات المنادى، المنادى غير المفرد، انتبهوا، أو المنادى المضاف، المفرد سيكون مبنيا، العلو المفرد، غير المفرد ماذا نقصد به في باب الإضافة، في باب النداء؟ المضاف، غير المفرد في باب النداء سيكون المضاف، هنا مضاف، يا ربنا، يا ربنا، فالمنادى هنا مضاف، إذن سينتصب على النداء، يكون منصوب لفعل مقدر، أدعوك ربنا، أو أدعو ربنا، أدعو ربنا، الفعل المقدر أدعو وأسأل ربنا وإليك المصير. نقف على هذا، بارك الله فيكم، تقريبا تجاوزنا الساعة، الساعة والساعة، نعم لا لا لا، وكائن إليك المصير، نعم متعلقة بخبر محذوف، والمصير كائن إليك. طيب نقف على هذا القدر يا شباب، وغدا إن شاء الله نلتقي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.